عاد إلى الوطن أمس الثبت تشي تي بوك رئيس مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واللفت المرافق له بعد زيارته الرسمية لجمهورية إيران الإسلامية ومشاركته في الاجتماع الدولي السادس لتعيد الشعب الفلسطيني الذي أُقِيت في إيران.